الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو المجلس السادس من مجالس محاضرات هذه السنة في شرح حصن المسلم. مر معنا الشروع في المتن، ومر معنا شرح البسملة، قبلها شرحنا معنى حصن المسلم، ثم شرحنا البسملة، ثم شرحنا قول المصنف حفظه الله تعالى المقدمة، ثم بدأنا في بيان معاني خطبة الحاجة التي أتى بها، وهي قوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ذكرنا أصل هذه الخطبة ودليلها، وذكرنا شواهد هذه الخطبة، وكان الشاهد الذي اقتصرنا عليه حديث ضماد رضي الله عنه. نبين ما تيسر من معاني قوله: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. وكما مر أن قلت لكم إن المقام ليس مقام التفصيل في هذه المعاني، وإنما نقتصر على ما تيسر. ففي قوله إن الحمد لله، الحمد الكلام فيه يطول كثيرا، وما خلا متن شرحناه إلا وفصلنا فيه الحمد، ومن أراد الاستفصال أكثر فليرجع إلى تفسير سورة الفاتحة وهو موجود على شبكة الأنترنت تحت عنوان عذب النسيل في تفسير كلام الوكيل، فهو يعني الدروس الأولى الخاصة بالفاتحة موجودة، وقد فصلنا في الحمد وذكرنا أقسامه وذكرنا مراتبه وذكرنا شيئا كثيرا حوله، جل معانيه ذكرناها. لكن هنا أقول باختصار أن الحمد الراجح في معناه هو الوصف بالكمال لله عز وجل، الوصف بالكمال لله عز وجل على إنعامه وكماله، هذا أحسن تعريف، الوصف بالكمال، أن يكون هذا الوصف باللسان فيخرج الوصف بالحال، لأن الوصف بالأعمال هو الشكر وليس الحمد. الحمد يقتصر فيه الإنسان على لسانه فيصف ربه بالكمال، يصفه بالكمال على إنعامه، أي لأنه أنعم علينا بنعمه التي لا تحصى ولا تعد، وعلى كماله أي بما سمى به نفسه ووصف به نفسه. فأنت تحمد الله عز وجل لأنه سميع، تحمد الله عز وجل لأنه بصير، لأنه علام الغيوب، لأنه متكلم، وهكذا تحمد الله عز وجل لصفاته حتى وإن لم ينعم عليك، بل كما فصلنا في الدروس الماضية في التفسير تحمد الله عز وجل على نقمه، فإذا ابتلاك ربك بمرض أو مصيبة أو فقدان من تحب فإنه ينبغي عليك أن تحمده، لأن في ذلك خير لك لم يدركه عقلك، ذلك فيه خير لك وإن لم يدركه عقلك. والمراد بقولنا الكمال يخرج به القبيح، والله منزه عن كل قبيح. وقولنا أن الكمال يخرج به القبيح يستلزم منا أن نخرج شيئا آخر وهو المدح، لأن المدح قد يكون على الكمال وقد يكون على القبيح. فكثير من الناس يمدح أناسا لقبحهم، كأن يمدح الشعراء الملوك والسلاطين لأنهم استبدوا ولأنهم أسرفوا، فتجد المتنبي يمدح كثيرا من الأمراء وهو كاره لهم، لكن الحمد لا يكون إلا مع المحبة والإجلال والتعظيم. والحمد الألف واللام فيه لسببين، للاستغراق والاستحقاق. فعندما تقول الحمد لله فمعنى أنك قصدت كل أنواع الحمد، وأنواع الحمد في الجملة حمد محقق وحمد مقدر. أما الحمد المحقق فهو الذي نعرفه، صيغ الحمد التي نعرفها، وأما الحمد المقدر فهو الحمد الذي سيفتحه الله عز وجل على نبيه يوم القيامة عند حادثة الشفاعة، كما جاء في الحديث الذي رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث طويل حديث الشفاعة والشاهد منه، قال: ثم يفتح الله علي بمحامد. وحسن الثناء لم يفتحه على أحد قبلي، أي أن الحمد الذي سيفتحه الله على نبيه يوم القيامة حتى نبيه محمد صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلمه في حياته الدنيوية، بل سيعرفه في حادثة الشفاعة. هذا هو الحمد المقدر. ثم في قوله حفظه الله الحمد، الألف واللام الثانية التي هي للاستحقاق، معناه أن الله يستحق الحمد، يستحق الحمد كله، يستحق حمدنا له، ويستحق حمدنا لبعضنا. فإذا حمدت بعضك فإنه تكون قد حمدت الله. ويشهد لهذا المعنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لم يشكر الله من لم يشكر الناس. واللئيم لا شك أنه هو الذي لا يشكر الناس. فإذا أسدى لك أحدهم خدمة أو بذل لك معروفا فإنه من الكرم ومن الدين أن تشكره، فإذا شكرته تكون قد شكرت الله عز وجل. ويدخل في الحمد المستحق حمد ربنا لبعض عباده، فهذه كلها يستحقها رب العالمين. قال المؤلف: إن الحمد لله نحمده. هنا في قوله نحمده أكد أول ما ذكر الاسم إن الحمد، هذا اسم، ثم قال نحمده. وقلنا أن خطبة الحاجة هي من أقوال رسول الله، فهذا من جوامع كلمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالاسم من إفاداته أنه يفيد الاستقرار والثبوت، والفعل من إفاداته أنه يفيد الدوام والاستمرار. فكأنه عندما ابتدأ بالاسم، أي أن الأصل في الحمد لله عز وجل وحده لا شريك له لا يتغير، ثم كرر هذا الحمد على صيغة الفعل، وأراد بذلك أننا كذلك بما أن الحمد خاص بالله تبارك وتعالى، فنحن سنستمر ونداوم على إثبات هذا الحمد له عز وجل. فهذا معروف عند علماء البلاغة أن الجملة الإسمية تفيد الاستقرار والثبوت، وأن الجملة الفعلية تفيد الدوام والاستمرار. فأكد الجملة الأولى بالجملة الثانية. وفي قول المصنف إن الحمد لله نحمده ونستعينه، نستعينه أي نطلب من الله عز وجل العون. والإنسان في حياته، حياته كلها لا يستغني فيها عن عون ربه رمشة عين، بل كل ما يحدث للإنسان في حياته ما هو إلا بعون ربه تبارك وتعالى. لو لم يعنك ربك على الأكل فإنك لن تأكل، لو لم يعنك ربك على التنفس فإنك لن تتنفس، لو لم يعنك ربك على المشي والحركة في الجملة لن تتحرك، ولو لم يعنك ربك على السكون وعدم الحركة لتحركت واضطربت وانفلت. فحياتك كلها دائرة على قطب واحد، وهو إعانة الله عز وجل لك. ولهذا نسأل الله عز وجل في صلاتنا أكثر من 17 مرة، نسأله الاستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين، يعني نطلب العون. فالعون صفة فعلية لله عز وجل، الاستعانة صفة ذاتية لا تنفك عنه. طلب العون صفة ذاتية لا تنفك عنه، فكلنا نطلب العون، ولا نقدر على العيش من دون الاحتياج إلى رب العالمين. وأما العون بالنسبة لله تعالى فهو صفة فعلية، يفعل العون لمن يشاء ومتى يشاء وكيفما شاء تبارك وتعالى. والعون عون الله عز وجل ينقسم إلى قسمين: عون كوني وعون شرعي. وباصطلاح آخر عون عام وعون خاص. العون الكوني يدخل فيه كل الناس كافرهم ومؤمنهم، فاسقهم وتقيهم، صغيرهم وكبيرهم، وكل أصناف الناس كلهم يصيبهم من عون الله الكون ما شاء الله عز وجل. فالكافر يعينه الله عز وجل على حياته اليومية، والكافر يعينه ربه عز وجل على مشيه وتنفسه وأكله، مع أنه كافر يهودي أو نصراني أو مجوسي، إلا أن الله يعينه على التنفس. فهذا هو العون الكوني. النوع الثاني وهو العون الشرعي، وهو العون على التقوى، والعون على ذكر الله عز وجل وعبادته، والعون على إصابة الصراط المستقيم والثبات عليه، والعون على التوفيق. ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم دبر كل صلاة أن يقول، نعم، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لابد من أن تفرق بين العونين. العون الكوني يكون في الأمور الكونية، أما العون الشرعي فيكون في الأمور الشرعية. سألتكم سؤالا في الحصة الماضية، وقلنا التوكل في المحاضرة الماضية، وسألتكم فقلت ابحثوا. السؤال كان حول الإسلام والإيمان، إذا اجتمع افترق، وإذا افترق اجتمع، وقلنا التوكل. هل نحشره في الإسلام أو في الإيمان في حال الافتراق وفي حال الاجتماع؟ ولم يأتني بالجواب إلا واحد، وهو غائب اليوم، ولهذا نرجع الإجابة إلى يوم الأربعاء ليس بيوم الخميس. المحاضرة الثانية تكون يوم الأربعاء على العاشرة وليس يوم الخميس، لأن بالخميس عندي سفر. المؤلف بعد ذلك قال ونستغفره. دائما الألف والسين والتاء تفيد طلب الشيء، طلب الفعل. فنستعينه أي نطلب العون، ونستغفره أي نطلب المغفرة. ما هي المغفرة؟ لا شك أننا جميعا نستغفر الله عز وجل في اليوم أكثر من مرة، لأننا بحاجة لها. فالحياة الدنيوية لن تستقيم إلا بالاستغفار، والحياة الأخروية لن تستقيم إلا بالاستغفار. وفضل الاستغفار سيأتينا عند شرح أحاديث الاستغفار في هذا المتن. فسبب المطر، وسبب إنبات الشجر، وسبب الذرية الاستغفار. نعم، فما معناها؟ أولا، المغفرة من حيث اللغة معناها التغطية. المغفرة هي التغطية، ومنه سميت آلة بالمغفر. لماذا؟ لأنه يغطى بها، يغطى بها في التربة. أما المغفرة من حيث الشرع أحسن تعريف لها هي ستر الذنب مع العفو عنه. هي ستر الذنب مع العفو عنه. فالستر معناه عن أعين الناس، فلا يراك الناس بمعصيتك وأنت تفعلها، ولا يسمع الناس عن معصيتك بعد فعلك لها. هذا معنى الستر في المغفرة. ولا شك أن الله عز وجل الأصل في غفرانه ستر المعصية، ولا يفضح عبدا إلا إذا كان ذلك العبد قد فضح نفسه بيديه. وأسباب الفضيحة سوء السريرة، سوء السريرة أن تكون عندك نية فاسدة تظهر للناس الصلاح وأنت نيتك فاسدة، فإن هذا مجلبة للفضيحة. ومن أسباب الفضيحة استقلال المعصية، استصغار المعصية، فسيستدرجك الشيطان من طريقها حتى تفعلها أمام الناس ولا تبالي. والله عز وجل يغفر لكل الناس العصاة من المسلمين إلا الذي كان يجهر بالمعصية. فقد جاء في الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل أمتي معافى إلا المجاهرون، يعني الذين يجهرون بالمعصية. وقد جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: بينما عمر يطوف إذ عرض رجل فقال، أو عرض رجل يعني طرأ فقال: يا أبا عبد الرحمن. ابن عمر كان يطوف فعرض عليه رجل، أي طرأ، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى؟ فقال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول. وأرجو أن تنتبهوا إلى هذا الحديث: يدني الله المؤمن منه. وقال هشام وهو أحد الرواة: يدن المؤمن حتى يضع عليه كنفه فيقرره بذنوبه فتعرف عليها: أتعرف ذنب كذا؟ فيقول: أعرف يا رب. فيقول ذلك مرتين أو ثلاثة، فيقول الله له: سترتها في الدنيا فاليوم أغفرها لك، سترتها في الدنيا فاليوم أغفرها لك. ثم تطوى صحيفته. وأما الآخرون أو الكفار فينادى على رؤوس الأشهاد: هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، ألا لعنة الله على الظالمين. المعنى الإجمالي لهذا الحديث هو أن الإنسان إذا كان يستر ذنوبه في الدنيا فإن الله يخلو به في كنفه، يعني في حجاب، يخلو به ليس بينه وبين ربه أحد، فيجعل الله يعرف ذنوب هذا الإنسان له فيتعرف هذا الإنسان عليها. كلما ذكر له ذنبه قال: عرفته، يعني يقر بأنه عصاه. يقول له ألم تفعل كذا وكذا وكذا في الوقت الفلاني واليوم الفلاني، فيقول أي ربي فعلت. وحتى إذا لم يقر هو فإن الله سينطق جلده، فيتكلم الفخذ ويتكلم اللسان والأذنان والعينان، فيقول لها العبد اخسئي عنك كنت أدافع في الدنيا، عنك كنت أدافع، كما جاء في بعض الآثار، تفضحك رجلك، تفضحك يدك، يرحمك الله. إذا نحن لم نعترف، قال الله عز وجل وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. ولهذا عند تفسير قول ربنا تبارك وتعالى في سورة الزلزلة يومئذ تحدث أخبارها، ذهب جمهور من المفسرين إلى أن الأرض ستشهد على كل عبد بالمعصية التي ارتكبها عليها أو الطاعة، ستنطق الأرض. ولهذا كان السلف إذا مروا بمسجد نزلوا فيه وصلوا ركعتين، وقد فعل هذا ابن عمر أو غيره، فسئل عن سر ذلك فقال أحب أن تشهد الأرض لي يوم القيامة وليس علي، أمر مهول ينتظرنا في الآخرة، ولا فرار من هذه المعصية ومن الاعتراف بها. إذا لم تعترف أنت فإن الله سينطق الجمادات، يعطي الروح لفخذك، يعطي الروح ليدك للسانك، فيتكلم رغما عنك وأنت تمنعه إلا أنه يتكلم. أعتذر بحضر فقط أن يجهد في الإسلام. هذا الدين السمح السهل، طالبنا ربنا عز وجل فيه في كتابه وكذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته بكثرة الاستغفار. ولهذا يقول الله عز وجل يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه، فالمراد من هذه الآية أن الإنسان إذا أراد أن يتوب توبة نصوحة حتى يثبت عليها يداوم الاستغفار من ذنوبه، يرحمه. فالإنسان الذي كان يباشر معصية معينة، ولنمثل بسماع المعازف أو الأغاني، ثم تاب إلى الله منها توبة نصوحة، فإن الواجب أن لا ينسى هذه الأغاني كأن لم تكن، بل دائما يعرضها أمام عينيه وينظر إليها نظرة تحسر وندم، فيداوم استغفار الله عز وجل منها، لأن الذنب ليس عندك ضمان فيه أنه قد محي بالكلية. إذا كنت تباشر معصية فأنت لا تدري هل تكون قد أغضبت ربك فيها غضبا فأقسم بعزته وجلاله أن لا يغفرها لك، بعض الناس يرتكبون المعاصي ثم يتوبون إلى الله ويصيرون يمشون على الأرض كأنهم ملائكة، كأنهم قد طهروا من كل الذنوب، يتصرفون تصرفات لم يتصرفها أهل بدر الذين قال الله لهم اعملوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. فلا تستحقروا المعاصي الفائتة الماضية. فعلا التوبة من الذنب أو التائب من الذنب كمن لا ذنب له، ولكن مع اتخاذ أسباب محو الذنوب، وأعظم أسباب محو الذنوب كثرة الاستغفار. وقد جاء عن عبد الله بن عمر كما أخرج ذلك أحمد في المسند أنه قال إنا كنا لنعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس يقول رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم أو التواب الغفور 100 مرة في المجلس الواحد من مجالسه صلى الله عليه وسلم. يقول صلى الله عليه وسلم رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الغفور، يقول هذا 100 مرة، هو يقولها همسا والصحابة يعدون، لأن الصحابة ما كانوا يتركون أي كلمة تنفلت من فم رسول الله، كانوا يحفظون كل كلمة يقولها النبي صلى الله عليه وسلم. وسبحان الله، هذا هو كذلك منهج علمائنا. فما من عالم يترجم له أو جل العلماء الذين ترجم لهم تجد أنهم في مجالسهم يكثرون الاستغفار. فقد جاء عن بعض العلماء أنه كان إذا حدث في مجلسه بإسناد من الأسانيد استغفر الله وتاب إليه بين كل رجل. فمثلا نمثل مثال تقريبي، إذا حدث عالم بالإسناد الذهبي قال مثلا قال البخاري حدثني القعنبي حدثني مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله، هذا العالم وهو يملي السند على تلامذته يقول قال الإمام البخاري، والطلبة يكتبون وهو يقول استغفر الله الحي القيوم أتوب إليه، حدثني القعنبي استغفر الله الحي القيوم أتوب إليه، ما من سكتة إلا وذكر فيها استغفارا أو توبة. هكذا كان منهج علمائنا يتأسون برسول الله صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وفي كل كبيرة. والله عز وجل سمى نفسه بالغفور في 91 آية، وسمى نفسه بالغفار في 5 آيات، وكلها على صيغة البلاغة، أي أنه كثير المغفرة وكثير التوبة على عباده. قال المؤلف بعد ذلك ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. ليس هذا المقام مقام بيان الاستعاذة، لأنها ستأتينا في بابها عند الأذكار التي فيها أعوذ بالله، سنفصل فيها إن شاء الله عز وجل. في أول لفظة حديثية أو قرآنية في المتن تتكلم أو تحكي عن التعوذ سنفصل فيها. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، طبعا الاستعاذة في الجملة معناها طلب اللجوء إلى الله عز وجل من كل شر، الفرار إلى رب العزة عز وجل من كل شر. الشرور جمع شر، وهو السوء والفساد، أو نقول الشر كلمة جامعة لكل سوء، هذا هو تعريف الشر. والأنفس جمع نفس وليس جمع نفس، جمع نفس. والنفس تطلق ويراد بها عدة معاني، تطلق ويراد بها الدم، وتطلق ويراد بها الروح، وتطلق ويراد بها عين الشيء أي الذات، وتطلق إطلاقات أخرى. ونحن هنا يهمنا الإطلاق الذي بمعنى الروح، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أي نعوذ بالله من شرور أرواحنا. والأنفس ثلاثة أنواع: نفس أمارة بالسوء كما قال الله عز وجل إن النفس لأمارة بالسوء إلا من رحم. والنفس الثانية وهي النفس اللوامة، ولا أقسم بالنفس اللوامة. والنفس الثالثة وهي النفس المطمئنة. أما النفس الأمارة بالسوء فهي التي تأمر صاحبها بالمعصية في كل غفلة، كلما غفل عن ذكر الله عز وجل أمرته بمعصية. أمارة صيغة مبالغة أي أنها كثيرة الأمر. أما النفس اللوامة فهي النفس التي تلوم صاحبها أثناء وبعد فعل المعصية، هي لا تأمره ولا تنهاه ولكن إذا عصى ربه لامته. وهذه النفس هي المرحلة الثانية للنفس الأولى. فإذا أكرهت النفس الأولى على الطاعة صارت من أمارة بالسوء إلى لوامة. فإذا أكرهت مرة أخرى على الطاعة صارت مطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذن المراد من قول المؤلف ونعوذ بالله من شرور أنفسنا أي من شرور النفس الأولى، ألا وهي النفس الأمارة بالسوء. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الله تبارك وتعالى أن يزكي نفسه دائما، فقد جاء عن زيد بن أرقم رضي الله عنه كما روى ذلك الإمام مسلم في صحيحه أنه قال لجلسائه: لا أقول لكم إلا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر، اللهم آتي نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. هل سمعتم بدعاء أجمع من هذا الدعاء؟ أين هذا يعني أين أدعية الناس اليوم المسجوعة المنظومة بالأشعار والأوزان من هذا الدعاء السهل السمح الجامع المانع؟ نجد بعض المقرئين إذا أكمل قيام الليل في صلاة التراويح ختم القرآن، والاعتناء بختم القرآن في صلاة التراويح بدعة. الاعتناء بختم القرآن في صلاة التراويح بدعة، ليس من هدي السلف. يقول لك يلزم نختم، ختمته ما زال مختم، هذا كله من البدعة. بل الواجب هو أن يقرأ القرآن وأن لا ينظر إلى آخر السورة، وأن لا ينتظر آخر السورة، بل الواجب هو قراءة القرآن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام التي كان يصليها في قيام الليل، ولم يصلي رمضان كله، كان إذا صلى الصحابة معه وخرجوا من المسجد لم يلبثوا إلا ووقت الفجر قد حان. تخيل، من بعد العشاء إلى أن يقرب وقت الفجر، معناه أنه كان يقرأ كثيرا من الأجزاء، معناه أنه كانت الختمة ليست مرة أو مرتين، فلم يكونوا يعتنوا بالختمة. والأسوأ منه أن يجعل دعاء لختم القرآن دعاء ختم القرآن، فإن هذا من البدعة، ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. دعاء القنوت حق، دعاء القنوت الذي يكون في الوتر في صلاة التراويح في العشر الأواخر وغيرها هذا حق، ولكن يدعى الله عز وجل فيها بأدعية مخصوصة، ليس دعاء فيه ربع ساعة أو فيه نصف ساعة، بل دعاء يسير. فقد ثبت عن أبي بن كعب أنه لما كان يصلي التراويح بالناس في زمن عمر كان يدعو في القنوت للمسلمين وعلى الكافرين، يدعو للمسلمين وعلى الكافرين، ولا يأتي بالأدعية المرصعة، بالأدعية المسجوعة التي تنتهي بحرف واحد، بالأدعية المتكلفة. وقد نهينا أن نكون من المتكلفين، وما أنا من المتكلفين. ففي هذا الدعاء الذي يكون في ختم القرآن أو في ختم صلاة التراويح يأتون فيه بأدعية كثيرة متلونة، ليس أدعية محرمة أحيانا، أدعية ليست مشروعة. مثلا: اللهم اعتق رقابنا من النار، هذا دعاء لا يشرع الإتيان به، وهو مخالف للغة ومخالف للشرع، لأنك لما تقول اللهم اعتق رقابنا من النار ماذا تكون قد صنعت؟ قد جزمت بأنك من أهل النار وأنك تنتظر عتق رب العالمين، لأن العتق معناه أنه بعد الحبس، العتق يكون بعد الحبس. فعندما تقول اعتق أي أنك محبوس في جهنم وتنتظر فرج رب العالمين، وهذا خطأ عقديا ولغويا كذلك لا ينبغي، أنك ترك تقول فيه وتقصد معنى آخر، وفي اللغة لا، هذا لا ينبغي. وهناك أدعية كثيرة. والإشكال الأعظم، ومن هنا تعلمون السر في عدم استجابة ربنا لدعاء كثير منا، وهو عدم التدبر في الدعاء وعدم استحضار القلب في الدعاء. فتجد الإمام يدعو ولكن قبل الدعاء يجيب مقدمة صغيرة من جملة وجملتين، والناس يؤمنون. مثلا: أراد الإمام أن يدعو فيقول اللهم إن كتبتنا من أهل النار فلا تجعلنا منها، ولكنه يتوقف فيقول اللهم إن كتبتنا من أهل النار فيقول جميع آمين. واضح؟ وين يتوقف؟ يقول آمين. وهذا ليس للأسف، هذا ليس فعلا يعني ليس فعلا صحيحا أو فعلا، بل هو فعل غبي منه، فعل أحمق. بل إن من الأئمة ممن صلينا خلفه يريد أن لا يكرر الدعاء، فيبدأ في الإتيان بأدعية ليست أصلا يعني مناسبة للمقام، ولربما أتى بأدعية جعلت المصلين يسلمون وينصرفون. إمام في مدينتي لما خلاص الدعاء اللي حفظه بدأ يجيب في أدعية من القرآن، فجعل يقول: اللهم أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، والناس آمين. وإمام آخر في مدينتي قال: اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء. المهم وين كاين اللهم كاع جبا، وين كاين اللهم في القرآن كامل جبا، ما على بالوش. عرفتوا علاش ربي ما يستجبش الدعاء؟ القلب ما كانش، كاين اللسان، اللسان كاين راك تدعي، بصح هل القلب سبق اللسان؟ هنا الإشكال الأعظم. فحسبنا الله ونعم الوكيل. نعلق على هذا الدعاء على ما تيسر منه. قال: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. سيأتينا التفصيل في بابه. يحرم على الإنسان أن يسترسل في العجز وأن يسترسل في الكسل، فالكسل مذموم. وإن جعل كثير من السفهاء في هذا الزمن المتأخر جعلوا الكسل محمدا، جعلوا الكسل محمدا، والصواب أن الكسل مذموم. فعلى الإنسان أن يعود نفسه وروحه على النشاط، لأن الكسل يختصر عمرك فيما لا ينفع، والكسل ينحر مواهبك. وكثير منا والله لولا الكسل لفعل الأعاجيب، كثير منا لولا الكسل لحفظ القرآن ولحفظ السنة ولا درس. ما الفرق بين التلميذ النجيب في القسم مع التلميذ الغبي البليد؟ هو أن التلميذ الغبي كسول، وإلا فكلهم أبناء 9 أشهر وأبناء أنثى، وكلكم أبناء آدم وحواء. الفرق بين هذا وهذا، عود جسمه ونفسه على النشاط، لا يقدر على أن ينام أكثر من 4 ساعات، عود نفسه على ذلك. والآخر عود نفسه على الكسل، فهو لا يقدر على النوم أقل من 12 ساعة، لا يقدر على النوم أقل من 12 ساعة. والجبن والبخل. الجبن وهو عدم الإقدام في المواطن المحمودة كالجهاد في سبيل الله، فالذي يمنع الإنسان من الجهاد كثيرا هو الجبن، أن يصير الإنسان خائفا من دون ضرورة. وكذلك الجبن يمنع الإنسان من قول كلمة الحق في وجه السلطان الجائر إذا اقتضت الحكمة ذلك. ونقصد بالسلطان ليس الحاكم فقط، بل كل من له سلطان وجار عليك. ومن أمثلة ذلك أن رجلا قال لي أنه يشتكي من والده، ولكن لم يقدر على أن يقول كلمة الحق لوالده بأسلوب لطيف حكيم متأدب أصلا، وبالتالي ترك الأمر رهوا. والده يتصرف في حياته الشخصية مع زوجته، في حياة الولد الشخصية مع زوجته، فيتدخل في كل شؤونه، حتى بعض شؤونه الخاصة. فتركه الابن وقال لي لا أقدر أن أقول يا أبتي إن هذا حرام في الدين وأن هذا لا ينبغي وأنت تؤذيني وتؤذي زوجتي التي هي تحت عصمتي ليست تحت عصمتك. قلت لماذا؟ قال لي أخافه. لا، الوالد بشر، قد يكون جاهلا قد يكون عالما، قد يكون حكيما متفطنا، وللأسف قد يكون سفيها. كثير من الآباء للأسف سفهاء، ولكن الواجب واجب الديانة علينا أن ننصحهم بالتي هي أحسن وبالحكمة، وأن لا نتركهم في غيهم. هذا هو المثال الذي صادفته. وجاء عن عائشة رضي الله عنها، طبعا أقتصر على ما ذكرت في التعليق على هذا الدعاء لأنه سيأتينا إن شاء الله في بابه. عن عائشة رضي الله عنها قالت: فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه، فلمسته بيدي فوقعت عليه وهو ساجد وهو يقول: رب أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. استيقظت عائشة رضي الله عنها فتحسست جسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في فراشه فلم تجده، ثم وقعت يدها عليه وهو ساجد، وهو ساجد ويردد هذا الدعاء الذي يطلب فيه من ربه أن يزكي نفسه: رب أعط نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وجاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تلا هذه الآية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقف. هذه سنة مهجورة ينبغي أن تحيوها في صلاتكم الجهرية، أنك إذا قرأت هذه الآية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، تسكت ثم تقول: اللهم آت نفسي تقواها، أنت وليها وخير من زكاها. هذه سنة مهجورة ينبغي إحياؤها في الصلاة الجهرية في المغرب والعشاء والفجر. مرت ساعة ولعلنا نقف عند هذا القدر إن شاء الله تعالى. هنا إذا كان هنالك سؤال وإلا إن شاء الله. الحصة المقبلة راح تكون بيوم الأربعاء وليس بيوم الخميس، يوم الأربعاء على الساعة 10:00.